واتموا الصيام الى الليل او اقيموا الصلاه. فالله فالامر هنا عكسه يكون منهي عنه. اي لكن ما نقول عكسه، نقول النهي عن اضاعه الصلاه موجود قائم بنفسه، ما هو علشان المفهوم. انت اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابعه مفهوم الصفه، وهو تخصيصه ببعض الاوصاف التي تطرا وتزول، مثل الثيب احق بنفسها. وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجه، وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. الخامسة مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. السادسة مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسما بحكم أنكره الأكثرون، وهو الصحيح وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الآن في دليل الخطاب، درجاته ست. أحدها مفهوم الغاية، ووجه ذلك أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، معناها أنه بعد دخول الليل لا صيام. والثاني مفهوم الشر، كقوله تعالى وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن، مفهومه إن لم يكن بهن حمل فلا نفقة. والثالث مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله في الغنم السائمة الزكاة. صححتها أظن. طيب، والرابعة مفهوم الصفة، يعني أن يقيد الحكم بصفة، فمتى لم توجد هذه الصفة انتفى الحكم. مثاله الثيب أحق بنفسها، والثيوبة عارض بعد أن كان معدوما. فإذا كانت الثيبة أحق بنفسها فالبكر ليست كذلك. ولهذا نقول كما جاء في السنة: البكر تستأذن والثيب تستأمر. البكر تستأذن يعني يقال إن ناسا نزوجك، فإذا سكتت زوجناها. والثيب تستأمر يعني يطلب أمرها، فإذا قلنا سنزوجك وسكتت لم تزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر أن يؤخذ أمرها حتى تقول نعم زوجوني. ولا شك أن هذا مقصود، وذلك لأن الصفة معنى إذا علق به الحكم تغير الحكم بفقده. كما لو قلت أيضا أكرم المجتهد من الطلبة، أو أكرم الطلبة المجتهدين، هذا صفة. هل يدخل فيهم الطلبة غير المجتهدين؟ لا يدخل. طيب، قال وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، لكن الصواب أنه حجة بلا شك، لأن الشارع إذا تكلم بكلام فهو يعلم معناه ويعلم مفهومه. أرأيت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذه صفة. طيب وين جاء عادل؟ نقبل قوله أو لا؟ نقبل قوله. الفاسق نتبين وننظر ونبحث هل هو صادق أو قرائن أو لا، أما العجل فيأخذ قوله. فالصواب أنه حجة، لأن ألفاظ الشرع محكمة والمتكلم بها يعلم المنطوق ومفهوم، فهي حجة وعليها عمل أكثر العلماء فيما نعلم. وقول المؤلف رحمه الله أنه ليس بحجة، أنه قول أكثر الفقهاء، يحتاج إلى نظر. الخامسة مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة ولا المصتان. المصة والمصتان لا تحرم. وما زاد في خلاف، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي، يعني والحنابلة يقولون به لا تحرم المصة ولا المصتان. بعض العلماء يقول إن العدد له مفهوم، وبعضهم يقول إن العدد ليس له مفهوم. الذين يقولون إن العدد له مفهوم قالوا إنك إذا خاطبت إنسانا وقلت لا تحرم المصة ولا المصتان يفهم أن ما زاد يحرم. والذين قالوا ليس له مفهوم قالوا نعم لا تحرم المصة ولا المصتان، لكن ما الذي يحرم؟ الثلاث، الأربع، الخمس، العشر؟ فنحن معكم في أنها لا تحرم المصة ولا المصتان، لكن هل نقول ما زاد عليهما مباشرة وهو الثلاث فما فوق يحرم أو لا؟ فيقولون لا دليل في العدد. طيب، أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي ثم عدها، هل نقول غيرها يجزي؟ لأن العدد أخرجها، أو نقول غيرها قد لا يجزي وإن لم يكن منها؟ نعم، على رأي من يرى أن العدد لا مفهوم له يقول نعم يمكن لا يجزي غيره، وعلى رأي من يرى أنه له مفهوم يقول غيرها يجزي، لكن إن كان بمعناها أو أولى منها فإنه لا يجزي. السادسة مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسما بحكم، وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح لمنع جريان اللبا في غير الأنواع الستة. كلكم عندكم لمنع، وش يقول؟ اللقب بما يلزم عليه من القول بمنع جريان حكم الربا في غير الانواع السته المنصوص عليها في الحديث، وهو مخالف لمذهب اكثر الفقهاء الذين يرون جريان الربا في غير الاصناف السته المذكوره، وكان الاوضح ان يقول بما يلزم عليه من منع جريان الربا في غير الاصناف. اي صحيح، مفهوم اللقب ان يعلق الحكم باسم ليس له معنى، ليس له معنى. الآن مثلا إذا قلت القائم، هذا وصف له معنى وهو القيام. إذا سميت بدعد مثلا امرأة، أو زيد رجل، أو أسد سبع، هذا اسم فقط ما دل على شيء، واضح؟ كما أننا نقول الآن صالح، خالد، لا نقصد المعنى، إذ قد يسمى صالح وهو من أفسد العباد، خالد وهو نعلم أنه مو بخالد سيموت، لكن مجرد علم. هل تعليق الحكم بالاسم المجرد عن المعنى هل يقتضي تخصيصه أو لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يقتضي التخصيص، ولهذا تجدون في كتب الخلاف يقول هذا مفهوم لقب لا حجة فيه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. الحكم الآن معلق بإيش؟ بلقب فقط، وبناء على ذلك لا يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة، لأن اللقب مفهوم اللقب لا حكم له. وقيل إن هذه الألقاب تجتمع في معنى يقتضي جريان الربا، فالذهب والفضة موزون، وما بعدها مكير. وعلى هذا فيكون تخصيص هذه الأسماء الستة ليس مانعا من جرائم الربا في غيرها، لأن هذا مفهوم لقب. وإذا قلنا أن العلة الكيل صارت أسماء لكن تومي إلى معنى وهو الكيل، فيجري الربا في غيرها. وهذه المسألة أعني جريان الربا في غير الأصناف الستة محل خلاف بين العلماء. فالعلماء رحمهم الله مجمعون على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا، إن كان المبيعان من جنس جرى فيهما ربا الفضل وربا النسيئة، وإن اختلف الجنس جرى فيهما ربا النسيئة دون ربا الفضل، إلا إذا كان أحدهما نقدا فإنه لا يجري فيهما ربا النسيئة. هذا مجمع عليه. لكن الرز بالرز، الذرة بالذرة، الحديد بالحديد، هل يجري فيه ربا أو لا يجري؟ فيه خلاف، منهم من قال لا يجري، ومنهم من قال بل يجري، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. أي فرق بين قوم قوتهم الحنطة وقوم قوتهم الرز؟ لا فرق، كلاهما مطعوم، كلاهما مدخر. فالربا يجري في الذرة وكما في الرز كما يجري في البر، ولا فرق. أي فرق بين التمر والتين الذي يكون بمعنى التمر يؤكل رطبا ويؤكل مدخرا؟ لا فرق. ولا شك أن القول بالقياس أو بعموم الحكم أولى، إما بالقياس وإما باللفظ، ويقال إن هذا مفهوم لقب ولا حكم له. قال ثم الذي يرفع الحكم، ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ. بدأ المؤلف بحث جديد، النسخ، وهو وأصله الإزالة. النسخ في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل، فمن الأول قولهم نسخت الشمس الظل يعني أزلت، ومن الثاني قولهم نسخت الكتاب، فإن نسخت الكتاب ليس منها أزلت الكتاب بل نقلت، وليس أيضا نقلا لأن الكتاب المنسوخ الأول فاق بحاله، لكن قالوا إننا نقول ما يشبه النقل، ما يشبه النقل. طيب هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول ورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. طيب قوله رفع الحكم الثابت بخطاب، الحكم سبق لنا التعريف وهو مقتضى الخطاب الشرعي. فإزالة هذا المقتضى بخطاب متقدم، نعم، الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا سمعيين، لأنه ذكر أن الخطاب الأول ثابت بخطاب متقدم والثاني بخطاب متراخ متأخر عنه. أمثلة ذلك كثيرة. وحده بعضهم بحد أوضع، فقال النسخ رفع الحكم الشرعي أو لفظه بخطاب شرعي، رفع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل شرعي، لأن النسخ قد يكون نسخا للحكم وقد يكون نسخا لللفظ، وهذا كما ترون أوضح وأخصر. ايش قلنا؟ رفع الحكم الشرعي او لفظه بدليل شرعي. وعلى هذا فلا نسخ في الاخبار، يعني لا يمكن النسخ في الاخبار ابدا، لانه لو قلنا بجواز النسخ في الاخبار لازم ان يكون الخبر الثاني ايش مكذبا، لا الخبر الثاني مكذبا للخبر الاول، واخبار الله ورسوله ليس فيها كذب الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم فانه يجوز نسخه، لان العبره بالمراد. ففي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، هذه منسوخه مع انها خبر، منسوخه بايش؟ بان المتوفى عنها تبقى 4 أشهر و10 أيام. طيب النسخ اذن لا يكون الا في الاحكام، لا يكون في الاخبار المحضه. ثم قال رحمه الله والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. صحيح، الرفع على وجه إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، أراد بهذه العبارة أن يخرج ما لو جن الإنسان والعياذ بالله، فإنه يرتفع وجوب الصلاة عليه، وجوب الصيام وجميع التكاليف. هل نقول إن هذا نسخ؟ الجواب لا، لأن الحكم باقي ثابت، وإزالة التكليف عن هذا المجنون ليس إزالة الحكم، لكن لم يثبت الحكم في حقه لعدم أهليته لهذا، ليس لأن الدليل أو لأن الحكم نسخ. فقول رحمه الله ليخرج زوال الحكم، نعم، والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، كما سمعتم في المثال استقبال بيت المقدس نسخ إلى استقبال الكعبة، هنا لولا هذا النسخ لبقي استقبال بيت المقدس، لكن سقوط استقبال الكعبة للعاجز لا يكون نسخا لأن الحكم باقي. فأراد المؤلف رحمه الله أن يخرج زوال الحكم لعدم وجود أهلية المحكوم عليه، وقوله ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، صحيح، إذا زال الوقت خرج زال الحكم. مثال هذا لو أن قوما لم يصلوا الجمعة في وقتها حتى خرج الوقت، هل يصلونها أو لا؟ لا يصلونها، إذن عدم وجوب الجمعة على هؤلاء ليس نسخا ولكن لزوال الوقت. والثابت في خطاب المتقدم ليخرج الثابت بالأصالة، كذا عندكم؟ نعم، ليخرج الثابت بالأصالة يعني بالأصل. مثلا لو قال قائل وجوب إيجاب الصلاة نسخ لعدم وجوبها، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الأول لم يثبت بخطاب شرعي بل ثبت بناء على الأصل وهو براءة الذمة. وبخطاب المتأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، فإن الحكم يرتفع إذا زالت شروط التكليف ولا يسمى نسخا لأنه لم يثبت بخطاب. ومتراخ عنه ليخرج البيان، يعني معناه أن النسخ لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ ليخرج بذلك البيان، بمعنى أنه لو حكم بحكم ثم أضيف إليه الشروط في نفس الكلام فلا يقال إن هذه الشروط رفعت الحكم الأول، لأن هذه الشروط بيان فقط. والحقيقة أن هذه المفهومات التي ذكر المؤلف رحمه الله لا حاجة إليها، إذا قلنا إن النسخ هو رفع الحكم أو لفظه، وش بعده؟ بدليل شرعي يعني سمعي، اكتفينا بهذا، لأن كل ما ذكره لفوات شرط، ارتفاع الحكم فيه لفوات شرط أو وجود مانع. لو أن المرأة حاضت هل تجب عليها الصلاة؟ هل نقول إن سقوط الصلاة عنها حال حيض نسخ؟ لا، لكن لوجود مانع. وقيل هو إيش؟ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني، فجعل النسخ كأنه إزالة المدة عن تأثير الخطاب السابق، بمعنى أنه إذا فرض على الناس شيء وعملوا به لمدة أيام ثم نسخ، يقول هذا النسخ، هذا هو النسخ، لأنه أزال وانتهى وقت الحكم الأول. ولكن هذا غير صحيح، الصحيح أو ما ذكرنا لكم أولا، لأنه إذا ثبت النص زال الحكم زالت مدة العمل بالحكم بالضرورة. والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النص. قالوا الخطاب النص هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. قال المؤلف في الرد عليهم وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. لا يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس كذا وكذا، فحصر الآن المحرم وما بقي فهو جائز. نعم. فالآن مثلها أو عكسها لا تحرم مصة والمصتان. نعم. الأصل فيها التحريم، فعندما حصر عدم التحريم دل على أن الباقي محرم. بينهما فرق، أولا أن لا تحرم المصر والمصتان، ورد حديث منطوق على أن المحرم خمس رضعات. ثانيا أن حديث ابن المحرم، حديث ابن عمر في المحرم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما الذي يلبس المحرم، فلما حصل المنع في هذه الأشياء صار بيانا للذي يلبسه. لكن لماذا لا نطرد هذه القاعدة ونقص الرضاع، لأن ورد فيه أدلة محتملة. نعم. يعني نطرد هذه القاعدة إذا حصر بعضها. لا، هو الصحيح أن هذا معتبر، الصحيح أن هذا معتبر، وأن قوله أربع لا تزول في الأضاحي معناها غير يجزي، ولكن ما كان بمعناها فإنه لا يجزي. وحديث ابن عمر سئل ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فكأنه قال يلبس كل شيء سوى هذا، فالجواب مطابق للسؤال في الواقع. لكن لما كان الملبوس أكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الملبوس لأنه أقل. نعم. الأصل المعتبر، الأصل المعتبر. متى شرعنا القراءة أو الأدلة الأخرى؟ ولا الأصل أنه معتبر؟ نعم نعم نعم نعم. القيد الأغلبي ليس له مفهوم، لأن المراد بالقيد الأغلبي الإشارة إلى العلة، إلى علة الحكم فقط، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله اللاتي في حجوركم ليس قيدا، ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حجر. وكذلك قوله تعالى ولا تكتموا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فلا نقول إذا امتنعن عن البغاء لعدم رغبتهن في هذا الزاني مثلا فأجبرهن. لا، هذا ذكر على أنه قيد أغلبي، الغالب أنهن يريدن التحصن. وكما قلنا أيضا إضافة إلى ذلك أن في هذا تقبيح لفعل السادة، كيف هؤلاء الإماء يريدن التحصن وأنتم أيها الأحرار أولى بذلك، فكيف تكرهون على ما أنتم أولى به؟ صحيح. سؤال واحد. ولا في زيت يمنع الأكل؟ شباب، في الحديث الطيب أحق من الصحة، عندنا في الفقهاء اللي يشدون على المذهب المالكي يقولون الطيب أحق بنفسها أنها تستأذن أو تستعمر إلا أن البكرة تجبر. الشيخ، عندنا البكرة تجبر، وكذلك يقولون الدنيئة تزوج نفسها، هل النكاح إذا وقعت على هذه الحالة؟ الدنيئة؟ إيه؟ يعني؟ المرأة الدنيئة يعني إيش؟ مرأة ليس ذات شرف ولا مال ولا جمال تزوج نفسها لأنها تفوز على نفسها الرجال إذا وجدها. ولم يزوجها ولي؟ لا، إذا انتظرنا ولي مسافر، وإذا انتظرناها رأى الرجال. خلي إذا كان مسافر هذا شيء ثاني، لكن إذا كان جنبه. إيه، هذا إذا جنبه، لكن إذا سافر ما موجود، إذا ما وجدنا هذا إذا سافر الولي سفرا منقطعا يتعذر الاتصال به يزوجها الولي الثاني. شوف، يعطونا مثال، يقولون مثلا جاء واحد مسافر وقال يبي هذه المرأة وما ينتظر إلا صلاة الظهر، زوجتوني خلاص، ما زوجتوني أنا رايح. أنا سعد. على كل حال لابد من الولي، لابد من المرأة قاصرة في مكان. هذه المرأة الدميمة التي تقول الدميمة إذا لم يكن لها أولياء يزوجها الحاكم، إذا كان لها أولياء وأبوا يزوجها الحاكم. شيخ، النكاح تقع عندنا على هذه الأشكال. على كل حال شيخ، الصحيح أنها لا تجبر، حتى عندنا في المذهب الحنبلي البكر يجبرها أبوها خاصة، أبوها خاصة يجبرها، لكن القول الراجح أنها لا يجبرها. عندنا الولي كذلك يجبرها شيخ، الوصي. لا، صحيح أيضا أن الوصي لا يصح، بمعنى أن الوصية في ولاية النكاح باطلة، هذا القول الراجح. طيب، قبل التمكن من الامتثال والزيادة على النص، وإن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنص الإجماع، وإن تعلقت وليست بشخص فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأول نص، ويجوز إلى في الأولى عندي، وبعض مخالفيه في الأولى نص، ويجوز إلى غير بدل، وقيل لا وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. نحن نتكلم في النسخ، والمؤلف رحمه الله لاختصار كتابه يأتي بالخلاف وكأنه رموز. فأولا سبق لنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، جائز عقلا، أن الله تعالى يوجب شيئا ثم ينسخ الوجوب، أو يحرم شيئا ثم ينسخ التحريم. فإن قال قائل هذا يستلزم البداء على الله عز وجل، بمعنى أنه يبدو له الصواب ثم يعود إليه إذا بدا له الصواب، قلنا هذا ليس بصواب، غلط. هذا يدل على حكمة الله عز وجل، وأنه يثبت الحكم المنسوخ حين كان صلاحا للعباد، ثم ينسخه حين كان بقاؤه فسادا. وهذا لا يعني أنه تبين له الصواب، لا، هو عالم عز وجل بأن الصواب بقاء الحكم في هذا الزمن ونسخه في الزمن الآخر. والنسخ في الحقيقة يدل على الحكمة والرحمة، ولا يدل على البداء أبدا بأي حال من الأحوال. إذن هو جائز شرعا، أو هو جائز عقلا، وليس فيه نقص لله عز وجل لا في علمه ولا في حكمه. بقي أن يقال هل هو واقع شرعا؟ نعم واقع شرعا في الكتاب والسنة كما سيأتي. يقول رحمه الله المؤلف: ويجوز قبل التمكن من الامتثال، يعني يجوز أن يأمر الله العباد بالشيء وقبل أن يتمكن من فعله ينسخه، هذا جائز عقلا، لكن هل هو واقع؟ لا أعلم مثالا في وقوعه، لكن قبل الفعل صح، ينسخ قبل الفعل، وذلك مثل نسخ ذبح إسماعيل حيث أمر الله إبراهيم أن يذبحه ثم نسخه بعد التمكن من الفعل، أو لا بعد التمكن من الفعل، لا بعد التمكن يا أخوان، وش بلا، نسخ هذا الوجوب بعد التمكن من الفعل، فإنهما أسلم وتله للجبين، وما بقي إلا أن يمر على رقبته السكين، ثم نسخ الله الوجوب، واضح؟ هذا نسخ بعد التمكن من الفعل، لكن قبل التمكن من الفعل عقلا جائز، أما شرعا فلا أعلم أن له مثالا. قال: والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، هذا لا داعي له في الواقع، يعني مثلا إذا أوجب الله تعالى الصلاة ثم أوجب الصيام، فهل نقول إن إيجاب الصيام نسخ؟ الجواب لا، لأنه سبق أن تغيير ما ثبت بالبراءة الأصلية ليس بنسخ، فلا نقول إن إيجاب الصلاة بعد أن لم يكن واجبا نسخ لعدم الوجوب، لأن عدم وجوبها في الأول بناء على البراءة الأصلية. نعم لو قال الله عز وجل: لا صلاة عليكم ثم أوجب الصلاة، صار نسخا. وهنا نسأل: هل نسخ الخمر نسخ حلة نسخ أو لا؟ نقول: إن قلنا إن المراد بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن المراد بالسكر هنا الخمر، ورزقا حسنا التجارة، إذا قلنا بذلك صار هنا نسخ. لماذا؟ لأنه ورد على حكم ثابت بالنص فرفع هذا الحكم. وإذا قلنا المراد بالسكر هنا التلذذ به دون ذوي العقل، فإن تحريم الخمر ليس من باب النسخ. طيب، الزيادة على النص يقول: إن لم تتعلق به كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا. لماذا؟ لأن إيجاب الصوم رفع للبراءة الأصلية فلا يكون نسخا، وإن تعلقت به وليست بشرط فنسخ، إن تعلقت بالمزيد وليست بشرط فنسخ. هذا أيضا فيه نظر، بل نقول إنه إذا تعلقت الزيادة بالمزيد فهذا زيادة قيد فيما ثبت أصله وليس نسخا للأول. نعم قد يقول قائل إنه نسخ لإطلاقه، كان بالأول مطلقا ثم أضيف إليه شرط، كما لو فرضنا أن الصلاة بغير وضوء جائزة ثم نزل وجوب الوضوء، هل نقول إن وجوب الوضوء الذي هو الشرط الزائد نسخ الحكم الأول الذي هو الصلاة بلا وضوء؟ يقول بعض العلماء إنه نسخ كما في الكتاب، لأنه يقتضي تحريم الصلاة بغير وضوء، والإطلاق الأول يقتضي جوازها بلا وهم، فيقال هذا ليس بنص لأنه لم ينسخ الحكم أصلا، فأصل الحكم لم ينسخ لكن زيد عليه شرط. يقول فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كان الشرطا كالنية بالطهارة فأبو حنيفة وبعض المخالفين في الأولى نسخ، يعني يرى أنه نسخ، وهذا كالأول على ما نختاره أنه ليس بنسخ، لأن إضافة شرط يعني تقييد الحكم فقط والحكم ثابت. قال ويجوز إلى غير بدل، وقيل لا، يعني لا يجوز إلا إلى بدل، والصحيح أنه يجوز إلى غير بدل، يجوز إلى غير بدل. ومثال ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أوجب الله على الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدموا بين يدي مناجاته صدقة قليلة أو كثيرة، وذلك لأنهم أكثروا مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أكثروا عليه لم يمنعهم الله من المناجاة، بل أمرهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، ولما شق عليهم ذلك نسخ الله هذا وأمرهم بإقامة الصلاة وخفف عنهم. هذا نسخ إلى غير بدل، وقيل لا، والصواب أنه يجوز، ويجوز بالأخف والأثقل، وقيل بالأخف، والصواب أنه يجوز بالأخف والأثقل والمساوي، يجوز بالأخف والأثقل والمساوي. مثالهم بالأخف، مثاله بالأخف قول الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فصار المجاهدون لا يوصفون بالصبر إلا إذا صابروا 10 أمثالهم، 20 يغلبوا كم؟ 200، 100 يغلبوا 1000، يعني 1 في 10. ثم قال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. نزل من مصابرة 10 إلى مصابرة 2. هذا تخفيف ولا تثقيل؟ تخفيف، تخفيف. تأمل، متأكدون؟ طيب، مثاله الأشد، مثاله للأشد. كان الصيام أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفطر، ثم نزل بعد ذلك تعين الصيام. هنا انتقال من الأخف إلى الأثقل. نعم صحيح، صحيح. وش وجهه؟ وش وجهه في الأول كان لم يفرض عليه الصيام، يخير بين الإفطار بين الصيام والفدية. طيب، وفي الثاني تعيين الصيام، أيهما أثقل؟ شيء تخير فيه أو شيء تلزم به؟ الأثقل، أن تلزم به. هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل. طيب، القسم الثالث نسخ إلى مماثل، يعني ليس أخف ولا أثقل، كنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. هذا بالنسبة للمكلف، يختلف أو لا يختلف؟ يختلف ولا لا؟ لا يختلف. أيما أشق، أن يستقبل الكعبة أو يستقبل بيت المقدس؟ سواء، هو كل واحد يستقبل الجهاد أو الجهاد، فهو نسخ من مماثل إلى مماثل. أفهمتم يا جماعة الآن؟ طيب، إذن النص يكون إلى غير بدل، والنص إلى بدل يكون ثلاثة أقسام: إلى أخف وأثقل ومتساوم. إذا نسخ من الأثقل إلى الأخف فالحكمة فيه ظاهرة، أشار الله إليه بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذا الحكمة إيش؟ التخفيف، التخفيف على العباد وبيان رحمة الله تبارك وتعالى بهم. إذا نسخ إلى أشد ففيه فائدة: أولا كثرة الأجر، لأنه كلما كانت العبادة أشد كان أجرها أكثر، بشرط أن لا يكون هناك رخصة، فإن كان هناك رخصة فإن من تبع الأشق قد لا يثاب على ذلك، كما لو أراد الإنسان أن يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع أن الله رخص له أن يتيمم، فهنا نقول لا أجر له بل ربما يأثم. لكن إذا كان الأمر ليس كذلك فلا شك أنه كلما عظمت المشقة عظم الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. طيب، إذن الفائدة إيش؟ زيادة الأجر بمشقة العمل. ثانيا: ظهور امتثال المأمور المكلف، لأن بعض الناس قد يقول: لماذا نكلف بما هو أشق وعندنا ما هو الأيسر؟ فيشق عليه الامتثال وربما لا يمتثل، فإذا تسارع إلى فعل الحكم الثاني الناسخ تبين أنه ممتثل لأمر الله تماما. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.